مما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه السلام حينما دخل محرابه أي مكان صلاته وجعل يتعبد وأغلق الباب، وكان عليه الصلاة والسلام قد جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتسور الجدار فنزل على داود ففزع منه كعادة البشر، قالوا لا تخف، قالوا لا تخف يدل على أنهم أكثر من اثنين خصمان، بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة خصوم ويقول إن هذا أخي، أدب، أدب الرفيق. لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم، لكن هو قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شاتا ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب، غلبني لأن عنده بيانا وفصاحة. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا، فغفرنا له ذلك. زعم اليهود أن لهذا أن لداود عليه السلام جنديا له امرأة جميلة وأرادها داود، ولكن كيف يتوصل إليها؟ أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، وهذا لا شك أنه منكر، هذا لا يقع من عامة الناس فكيف يقع من النبي؟ لكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ فالجواب أن هذا اللي حصل من داود فيه شيء من المخالفات، منها أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله قد جعله إيش؟ خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس، هذه واحدة. ثانيا أنه أغلق الباب مما اضطر الخصوم أو مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدار وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه السلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وهذا لا يجوز، لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر. فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وانا، هذه القصة. فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء وأخلاقهم وما جاءوا به من العدل.